الخطيئة والحجر. افرض وليد السملوطي. دي ضربة معلم، لكن جت في وقتها. لازم يعرف ان في حد ممكن يوقفه عند حده، بدل ما هو من ساعة ما نزل البلد هو طايح، ولا حد همه ولا حد في دماغه خالص. لكن اللي لمحته في عينيه بيقول غير كده. ايه لمحت في عينيه؟ شر شر وسواد وحد، غل سنين سجنة جواه ومستني بس الفرصة عشان يطلع كل ده. لكن ان شاء الله الفرصة دي مش هينول. ان شاء الله ان شاء الله. وبعد ما طلع فهمت على ايه اللي في نيتك؟ طبعا فهمته. فهمته ان المبلغ اللي سبتهوله في الشنطة مش عشان اشتري الارض زي ما قلت قدام رشوان، لا دي فلوس على سبيل السلف عشان يسد ديون والده ويصرف على حملته الانتخابية. ايوه ايوه، من غير ما يبقى مضطر انه يبيع ارض ابوه لرشوان نوفل. يا سلام عليك يا صديق، يا سلام عليك. ايه كل يوم بتزيد رجولة في عيني. سلام لي عليك. يعني انت شايفة اللي انا عملته النهاردة ده تصرف صح؟ كان معايا حق فيه ان اهدم له خطته. صح جدا. كمان بقول لك انت وقفته عند حده وعرفته مين هو صديق احمد طه. صحيح ابوه انظلم، وصحيح هو كمان انظلم، لكن الذنوب لا تورث، ومفيش حد عاجل ينتجم من الابناء بذنوب ابائهم. لو الحياة تبقى انتقام وتصفية حسابات قديمة وتخلص حقوق، مش هتبقى حياة، لا دي هتبقى غابة، واللي عايشين فيها حيوانات مش بني ادمين. فعلا فعلا يا رحمة، الدنيا اجمل من كده بكتير، وتستاهل مننا ان احنا نعيشها بحب وتسامح. قد ايه السماح ده مهم يبقى بين كل البني ادمين. ايه ده، ايه كلامك الحلو ده؟ لكن لكن ايه يا صديق؟ بقول لك اللي لمحته في عينه اول ما شفته ياكد لي ان مش رشوان نوفل اللي يؤمن بكلام زي ده، او حتى يفهمه من الاساس. الدرجه دي مليان سواد ورغبه الانتقام متملكه منه للدرجة دي؟ شيطان راكبه لدرجة صعب تتخيليها. عموما هو لو فكر يعمل اي حاجة هيلاقي مين تاني اللي يوقفه عند حده من الصديق احمد طه اللي تهز من بني ادم زي ده. عموما طول ما انت معايا هفضل اقوى واحد في العالم ده كله، ولما تبقى انت معايا هبقى انا اسعد ست في الدنيا دي كلها. صحيح صحيح كلام ده يا رحمة، بس هبقى اسعد اكتر واكتر لو ايه؟ ما انت عارف. ايوه ايوه العلاج، كل ما تنوي تروح تتعالج تحصل حاجة تعكر الجو او حاجة تعطلك، فتكون النتيجة اني ما روحش والقرار يتأجل. بكرة ان شاء الله الصبح بعد ما نصلي الفجر حاضر زي كل يوم ان شاء الله، نفطر ولبسك الجلابية الصوفي الجديدة وتاخد بعضك، ومن غير اي تأجيلات تروح هو على الدكتور بتاع طنطا ده. ها ان شاء الله ان شاء الله يا رحمة ان شاء الله. ايه يا اخويا مالك يا صديق؟ ايه ايه بس في ايه مالك؟ مش عارف مش عارف يا رحمة، كده حاسس اني قلبي مضبوط. ليه بس كده يا ابن الناس؟ ما تزودش قلقي. شفتي يعني انتي قلقانة زي يعني مش انا لوحدي. انا قلقانة بصحيح، لكن يعني مش لازم نسيب نفسنا كده للقلق ده، لازم تبقى ثقتنا في رحمة ربنا اكبر من كده، ولا ايه؟ عندك حق، بس اللي قلقني ان في زي ما يكون كده هاتف بيجي يقول لي ان حكايه اللي اسمه رشوان دي لسه فيها ياما ياما قوي، والموضوع ما انتهاش لغايه كده. ربنا يستر ربنا يستر يا صديق. صح، احنا مش طالبين من ربنا سبحانه وتعالى غير الستر، والباقي بقى كله يهون. بنعلق يافطة رشوان بهنوف بتاعت الانتخابات، وما تلقوش مكان غير هنا قدام بوابة فيلا في الديك بيت. والله بقى نعلق في المكان اللي احنا عاوزينه. انت يا ولد عبد، وهو انت البلد اللي اتقبل انزلوا احسن يومكم، مش معاد النهارده على خير ابدا. ولو ما نزلناش هتعمل ايه بقى؟ ادم تغاوين جبر شكل بقى. وبنقول يا شكل للبيع كمان، هتعمل ايه يعني؟ ايه دي ايه دي وانت مين الطلاق كده؟ اهو طب اهو السلك اللي انت واقف عليه اهو. تستاهل. صديق طمني، الراجل عمل ايه دلوقتي؟ حالته كويسه؟ ايوه، خدته ونقلته على المستشفى وعملنا له تجربه طبي وعملنا محضر في المركز باللي حصل، والراجل بقى ده ذكر فيه اسم الراجلين اللي ضربوه. الله الله، المهم الراجل صحته عامله ايه؟ خد 4 غرز في وشه. يا خبر. وعنده اشتباه في كسر بدراعه اليمين. فزي ما يكونوا قاصدين يضربوه. قاصدين كل حاجه طبعا، قاصدين يضربوه وقاصدين يجوا لغايه هنا ويعلقوا بالعين يا يافطة البيه رشوان بيه قدام بوابه فيلتي عشان يخلقوا مشكله ويحصل اللي حصل، ومش بعيد كمان اكون اني اللي كنت المقصود تحصل المشكله معاه ويضربوني. يبقى الحمد لله اللي جات لغايه كده. الحمد لله. الحمد لله على كل حال، بس هم فعلا ضربوني، لانهم مادام ضربوا الراجل بتاعي يبقى كانهم ضربوني بالظبط. الراجل بتاعي كرامته من كرامتي، ومادام كرامته تهانت وانضرب وقدام باب بيتي يبقى كرامتي اني اللي تهانت. طب اهدى يا صديق، اهدى شوي، المشكله مش هتتحل بالانفعال ده. اهدى اهدى ازاي يا رحمه؟ عاوزانا اهدى ازاي بعد اللي حصل؟ رشوان بعت رجالته يضربوا الراجل بتاعي في بيتي، بعد كده ممكن يعمل ايه؟ اني لازم اوقفه عند حده، وده مش هيحصل الا لما اخد حقي وحق الراجل بتاعي اللي انهان وانضرب. يا صديق اهدى، حقك اللي بتقول عليه ده ناوي تاخده بقى من رشوان ده ازاي؟ هتضربه ولا هتضرب رجالته؟ لا ده شغل عيال. امال هتعمل ايه يا صديق؟ هعمل الحاجة اللي اكتر من الضرب، الحاجة اللي هتكتم ظهره في صحيح. وايه هي الحاجة دي يا صديق؟ انت فكرت كويس يا صديق قبل ما تاخد القرار ده. لازم ارد حقي، راجلي انضرب وهو قاصد ده بيتحداني واني قبلت التحدي. يبقى بالعقل. وهي قلة العقل في اني ارشح نفسي انا كمان للانتخابات؟ ايه خايف ان نفسك ولا ايه؟ انت هتنافسه هو صديق، هتنافسه على مقعد العمال، لكن انا داخل المنافسة على مقعد الفئات. بالعكس احنا ممكن كده نكمل بعض ونوحد جهودنا. واني لازم اكسر شوكة الجدع السماوي ده. يعني ما تفاجئتش لما قلت لك الخبر ده زي ما تكون مستنظر او مستنيه؟ كنت عارف انه هيطلع غبي، انه هيندفع ويدخل الانتخابات قصادي. ايوه بس انت كده بتصعبها على نفسك. لازم برضو شوية شطة. كرسي العمال بعد ما غاب كمال رياض معلش منافسين تخلي الواحد يصرف الفلوس اللي بيصرفها دي، الواحد بقى يعمل له منافس عليه القيمة، يعني الحكاية تبقى متشرفة شوية. انت لغز يا رشوان بيه. الا لغز، لغز انا نفسي مش عارف احله، ومش هيتحل الا ما اخد بطر ابويا وبغربة السنين مع امي. افهم يا بهجة، صديق مش داخل تدك، ده داخل تد ابن نوفل الكلاف. هو داخل عمال وانا فلاحين، يعني هننافس بعض على كرسي واحد، يعني هيقسم الاصوات بتاعت الدايري ويتسبب في سقوطي. بقول لك هو في دماغه يرد حقه من رشوان نوفل، مش حاجه تانية. ده كلام فاضي ما يدخلش بذمتي بتعريفه. ده مستقصدني، مستقصدناني، عاوز يردني موقف سابق اني خليتك تاخدي ورثك وورث عمال اختك منه. صدق اخويا مش اسود وحقود عشان يفكر بالطريقه دي. ايه؟ صدق اخويا؟ اخوك ايه؟ دلوقتي بقى اخوك ايه؟ طب يلا يلا يا اخت اخوك، يلا يا اخت على بيت اخوك، يلا بتقول ايه يا بهجت؟ ايوه لازم اعمل له دبوس في مخه زي ما رزعني مسمار في نافوخي، لازم. يلا يا اختي، يلا روحي له. مش هطلع من البيت قبل ما اخد منك فلوس ال 30 فدان اللي خدتهم مني. ما تجيش عندي حاجه، يلا مع السلامه وزي دعيلي. حاضر بارك يا جماعه، يلا يلا يلا. انا فوزي هي بنت احمد طه. انطرت كده، ده لو ابويا عايش كان يعرف. يا فوزية بطل عياط بس ونجو، فهميني بهدوء ايه اللي حصل، ايه اللي عمله باجت معاكي بالظبط؟ ما خلاص خلاص يا صديق، عايز تعرف ايه يا اخويا؟ اختك انضربت وانطردت واتاخدت فلوسها ورثي وورث عمال اختي، وفي الاخر رماني رميتي. بص يا صديق، انا عايزه حجي، انا جايالك عشان تجيب لي حجي. لما جبتليش حجي انا هنشرب سم فراد ونموت، نفسي نموت عشان نستريحوا كلكم. اهدي بس يا فوزيه، اهدي اهدي زي ناس. هو في حاجه بعد اللي حصل؟ خلاص خلاص يا فوزيه، فهمت فهمت. صدق اكيد هيتجالوا تصرف معاه يا فوزيه، واكيد هيوقفوا عند حد. الله، وفلوس اللي خدها عشان يبقى عددها على الانتخابات بسلامته. مش كل حاجه الفلوس، انت الفلوس دي شويه وطلعيها من دماغك. طب طردني وهني. مش هسيب حجك يا اختي، هاخد لك حجك تالت ومتلت. يا فوزيه مالك؟ اصلي مكسوف. مكسوفه؟ مكسوفه من ايه؟ مكسوفه منكم جوي جوي. مننا احنا؟ طب ليه؟ ايه سبب الكسوف ده؟ بصراحة ربنا انا جاية نقدم رجل ونأخر رجل، ما كنتش منتظرة منكم المجابلة دي ولا المعاملة دي ولا الحنية دي. الله، ثم كنت منتظرة يا فوزية. اخص عليك يا فوزية، صدق ده اخوكي وانا كمان اختك. غدا الخطيئة والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العلا، اماني البحثيتي، ناصر شاهين، وامال العزاز. والله ما للقضية لمن طغى وفضل، واللي ابتدى خطية يدير فين الحضر. والله ما الخطيئة والحجر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج وليد السملوطي. ولي حرة.